اوعى تبرع تتبرع بالتوحيد لحد، واوعى تتساهل فيه لحد، واوعى تسكت عنه ابدا. كن دائما داعيا الى التوحيد. جوهرة عظيمة يا اخو، هو كيانك ووجودك وشكلك وهيئتك. انت مش هتبقى انسان لو ما بقتش موحد. هتعرفك تتوحش، هتخش هتبقى عامل زي الحيوانات، مش هتبقى انسان. خلي بالك من المسألة دي. شوف ربنا نزهنا ازاي وعلى حاجات كثيرة قوي حصلت بقى لهذه الامة. قول لي ليه؟ اقول لك تكريما لمحمد صلى الله عليه واله وسلم، زي ما قال القاضي عياض رحمه الله وغيره. طيب يبقى الموضوع اتلخص خلاص، ما فيش منه دلوقتي. يقول الامام القرطبي رحمه الله، ماشي ماشي جزاك الله خير. يقول القرطبي رحمه الله: المسألة الثانية، قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن في قوله وحر له سجدا، قال: لم يكن سجودا لكنه سنة كانت فيهم يؤمنون برؤوسهم يومئون برؤوسهم إيماء كذلك كانت تحيتهم. ده في هنا قول تاني بقى يقول السجود ده شكله ايه. احنا دلوقتي قلنا ان السجود ده خلاص كان هو ده الجزء اللي زي ربنا شرعه لنا كده، بننزل نسجد في الارض كده ولا حاجه. بعضهم قال لك لا لا، ده ما كانش كده، ده بينزلوا بدماغه كده بس، بينزلوا دماغه بس كده. خلي بالك ده كمان برضو ممنوع. ماشي يعني الجماعه اللي بيلعبوا كاراتيه وجنغفو وجودو وام ام بي والحاجات دي، فهي هعمل له بدماغه كده. ام ايه؟ ماشي. اسالك زمان ايام الحاجات بتاع البروس، دلوقتي ما اعرفش بقى. المهم الحاجات دي روح عامل بدماغه كده. اوعى تعمل كده وما تلعبش اللعبه دي خالص ابتداء. ليه بقى؟ تلعبها للتدريب على ما فيش حاجه، لان هذا فيه اذى. ولما نيجي بقى للكوره ونتكلم عن الكوره هنقول لك ان فيه اذى، والاذى اللي يصير محرما، وضرب الوجه يصير محرما. وفي حاجه اخطر من كده، وهي انه بيضربوا الضربة تستوجب القصاص، فيقول له عليك نقطة. لما نيجي بس لدي ان شاء الله نتكلم، لان في تبديل احكام، تبديل احكام في موضوع الجنايات وكده. كنا العادي مع صديق مثلا يعلمك تخلص من الضربة دي زي ما غير لك يسيه ولا يسيك ولا تحت اي قانون من هذه القوانين الفيفا والحاجات دي. لان هذا فيه ايه؟ فيه تبديل لامر الله عز وجل واحكام الله. احنا طبعا الكوره نبقى نتكلم في المساله دي هي وما بعد. يبقى اذا ذهب فريق من اهل العلم الى انه ايه؟ الى انها ذهب فريق من اهل العلم الى ان السجود نفسه يمد الراس بس، مش يكون يعني زي ما بنقوله. المهم سواء كان بقى هو إيماء بالرأس بس، ولا هو كان سجود طبيعي، ولا هو كان غيره. المهم اللي احنا عاوزين نقوله يا إخوة هو إنه معاذ رضي الله عنه لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السجود الذي يكون فيه طاعة عبادة لله عز وجل، وإلا كان شركا مخرجا من الملة. ولكن كان الأمر محتمل. ليه؟ لأنه كان موجود في الأمم اللي قبلنا على سبيل التحية. وبعدين النهاردة بقى حاجة تانية، بقى نسخ، يبقى تعرف ان هو الامر كان محتملا. فلذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم به، لانه لا يقصد عباده النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين نقول انه لسخ كمان، فما ينفعش حد يعمله لحد النهارده. واذا عمله له بهذه النيه يكون هذا ايه؟ حراما. لا تستطيع ان انت تقول انه يكفر بذلك. هذا حديث معاذ يا سيدي. وبكده نكون ان شاء الله عز وجل انتهينا، او لا بقي معانا حديث اخر، حديث القود. ان شاء الله عز وجل نعرج عليه، لان برضه مما يذكرنا بشده نعرج عليه ان شاء الله في موضع اخر. لكن هذا حديث معاذ رضي الله عنه كما رايت احتجوا به على الشرك الاكبر، وليس هو من هذا الباب. احفظوا الاصول ايها الاخوه، وتاملوا لهذه الكليات والخطاب العام. مهمه جدا انك تعرف الكل من الجزئي، وتعرف مواضع الاجماع من المواضع التي خالفت الاجماع، وتعرف موضع الرخصة انه لا يمكن ابدا الا ان يكون جزئيا على بعض الناس، مش ممكن ابدا يكون كلي من الاوامر. تعرف توفق ازاي بينه وبين غيره علشان لا تدخل عليك هذه الشبهات، مع مراعاة اصول الدين والاصل الاعظم، وهو اصل دين الاسلام. اسأل الله عز وجل هو ولي لسان وأن يمسكها بلسان حتى نلقاه به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.